على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: تعطروا بالاستغفار لئلا تفضحكم روائح الذنوب. أسأل من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفضيلة ونحن على مشارف عيد الفطر السعيد أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبدلها بالحسنات وأن يرفع من مقامنا ومن درجاتنا وأن يجعلنا من المشمولين برحمته الواسعة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا شك إن كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تارة يدعو إلى توجيه عابر وتارة علي عليه السلام يضرب على أوتار حساسة تهم ضوابطها الإنسان في الحياة الدنيوية. فتارة إذا تحدث عن الاستغفار بشكل عام فما من إنسان إلا ويجري على لسانه الذكر والاستغفار، ولكن هل هناك من المستغفرين من يعون ما يقولون؟ وهل يدركون ما يفعلون؟ وهل عندما يطلق على أحدهم إنه من المستغفرين هل تشمله حقيقة الاستغفار والمستغفر أم أنه يمر على هذا الأمر مرور الكرام؟ فتارة إذا كانت الأحاديث وعظية عابرة لربما كثير منا يأخذها بشكل عابر دون أن يعي مضمونها. مثلا أنت اليوم لما تصعد المنبر أو تقف على جادة الطريق بين أناس مختلفين أو حتى في منزلك أو في أي مكان وتقول: أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله. هذه كلمة أنت تنصح بها، أنت تذكرها، أنت تبينها، تريد بواسطتها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولكن هل ما تقوله قد وعيته؟ لأن لما أنت تقول اتقوا الله وأنا الذي أتحدث وأنصح بتقوى الله في قرارة نفسي أنا غير متقي، إذن هذه كلمة ما لها أي وزن في الميزان. لما أنا أقول أنا من المستغفرين، هل أعي كلمة الاستغفار؟ هل أعرف مضمون الاستغفار؟ هل أعرف ما الذي ينبغي على المستغفر أن يفعل حتى تتحقق موضوعية الاستغفار في حياته في ترتيبه؟ هذه هي نقطة أساسية. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كلامه في الاستغفار ليس على ضرب واحد، إنما على عدة أنواع وضروب. تارة يتكلم بشكل عام، وتارة يضرب على وتر حساس، وتارة يفصل كلامه إذا وجد المستمع ووجد المتلقي يعي ما يقوله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زين، فمثلا ما ورد في حديث أمير المؤمنين أكثر الاستغفار أو تعطروا بالاستغفار. الاستغفار ليس عبارة عن مادة عطرية أو مادة شمية حتى الواحد يقدر يتعطر فيها، إنما ليش علي بن أبي طالب يقول تعطروا بالاستغفار؟ كأنما يريد أن يقول عكس الاستغفار اللي حقيقة وجوده عبارة عن الذنب، لأن الإنسان لا يقبل على الاستغفار إلا إذا كان مذنبا أو إذا لم يعي ذنوبه وأراد أن يسقط ما على عاتقه من ذنوب متراكمة. وانت اليوم للأسف احنا كبشر في طبيعتنا الذنوب الكبار الجسام نحصيها، لكن هناك من الذنوب ما لا نحصيها وهي التي تثقل العاتق وتكسر الظهر لوجودها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل بعض الأصحاب يا رسول الله شنو هذه الذنوب التي ليست بالحسبان وهي من قواسم الظهر؟ يا معقول أكو ذنوب ليست في الحسبان وتعتبر من قواسم الظهر؟ إحنا نعرف بأن الذنب الكبير المعصية الكبيرة هي التي تقسم الظهر، مثلا قتل النفس بغير ذنب هذه من الذنوب الكبار، الزنا تعتبر من الذنوب الكبار، شرب الخمر تعتبر من الذنوب الكبار، العدوان على العباد بما يسخط الله عز وجل ويسلب الحريات هذه تعتبر شنو؟ من الذنوب الكبار. لكن هذه إن اقترفها الإنسان يعرف عددها. مرة واحدة بحياتك زنت، أيام جهل، أيام دفع الهوى، أيام أيام أيام، فأصبحت على ما فعلت من النادمين وشكل، واستغفرت الله سبحانه وتعالى وبغيت تكفر وكذا وكذا وكذا، انتهينا من الموضوع. هذه بالنتيجة معصية وهذا ذنب كبير اقترفته وعملت جاهدا على أنك تستغفر وتعوض عن ما اقترفته من الذنب. قتلت نفس بغير حق، جئت دفعت الدية واستغفرت ورضيت ولي المقتول وصنعت ما صنعت وبت ليالي طويلة متندم على ما فعلت وحاولت أن تضبط تصرفاتك بعد هالحماقة اللي ارتكبتها، بالنتيجة تقول هذا يغطي على هذا. فبالنتيجة هالذنوب الكبار اللي إحنا إذا اقترفناها في حياتنا نحاول أن نؤدي حق الله وأن نعوض بهذه المعصية استغفار وتوبة وإنابة وما إلى ذلك. لكن شنو الأشياء اللي هي مو بالعين وتعتبر من قواسم الظهر؟ هذه اللي ما تخطر لك على بال، هذا اللي ما تفضل لك على بال. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون عبر، قال أحضروا لي قشا، روح جيبوا قش، جابوا قش، هذا التبن القش اللي يطلع أمام الحنطة أمام الشعير من كذا اللي احنا نسميه تبن، صحيح؟ وراحوا جابوا له حفنة، قال جيبوا بعد حفنة حفنة حفنة حفنة حفنة، وإذا صارت تل مخزن من القش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت قال احمل شيل هالكومة، شيلها، هي أول عبارة عن شنو؟ قبضة يد، زين قليل، حتى لو صار 20 قبضة يد ينشال ولا ما ينشال، لكن مرة واحدة إذا هذه الحفنات من التبن من القش وإذا تصير كومة كبيرة احملها شيل. لا أستطيع، ليش؟ لأنها الحفنة تحولت إلى ثقل، إلى ثقل، هذا الثقل من اللي يتوزره؟ من اللي يحمله؟ مو صاحب التبن، لكن ما يتحمل يشيله. ليش؟ لأن تحول من أمور جدا بسيطة إلى أمور عظيمة متراكمة، إلى أمور متراكمة تحولت من البساطة إلى شنو؟ إلى العظمة، صحيح؟ هذه الذنوب اللي مو في الحسبان هي ما استخف بها صاحبها، مو حطها في باله، كذبة يلا حسب البركة العالم باليوم يكذبون لك 20,000 كذبة، وقفت على كذبتي. بعد أكو ناس هم يفصلونها، كذبة بيضة وكذبة حمراء وكذبة سودة مشكل، يقول له فلان أنت تكذب، يقول يلا ما يخالف كذبة بيضة ما تضر. لا تضر، الضر هذه واحدة، تقعد بدلا أن تملأ وقت فراغك وتشغله بذكر أو بمداولة علم أو برواية أو بطرح موضوع علمي، أو أساسا توظف أعضاء بدنك لما خلقت من أجله. أخواني ترى احنا مو ملتفتين إلى كثير من قضايانا، الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر؟ مو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو هالشكل؟ زين، أيكم أحسن عملا، هذا انطباع كلي، تعال انطبع، تعال وقف عند الانطباعات الجزئية. جنابك الله سبحانه وتعالى جعل لك العينين، خلالهم وظيفة ولا ما خلالهم؟ جعل لك الأذنين، جعل لهما وظيفة وما جعل لهما وظيفة؟ خلق لك الفم، اللسان، النطق، خلال وظيفة ولا ما خلال وظيفة؟ جعل لك قلب، جعل لك عقل، جعل لك يدين، جعل لك رجلين. فبالنتيجة هذه الأعضاء الكلية في الجسم، هذا الجسم، هذا العضو الكلي عند الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقني ككل من أجل ماذا؟ ليبلوني، ليختبرني، ليختبر كل عضو في جسمي إنه هل أدى وظيفته التي خلق من أجلها أم لم يؤدي وظيفته. إذا نعم تقول أدى وظيفته، معناته العين ما نظرت إلى أعراض فأصبحت خائنة، معناته ما نظرت إلى محرمات فأصبحت شنو؟ فأصبحت مخالفة لما جعلت من أجله. اللسان إذا استنطق بذكر الله، واجعل لساني بماذا؟ بذكرك لهجة، لا بمعصيتك، بذكرك لهجة، من أجل أن أستغفر، أحمد، نعم أكبر، أمجد، أشكر النعم، عرف شون؟ يكون كلامي محضر خير، لكني أنا وظفت هذا اللسان في الغيبة وفي النميمة وفي الشتيمة وفي السباب، مو شكل؟ وهذه إذن ما وظفتها فيما خلقها الله من أجله، إنما وظفتها في أمور أخرى. اليدين بدل أن أجعلهما يعملان على كسب الخيرات، إنما نستجير بالله أسرق، نستجير بالله أظلم، نستجير بالله أنهب، نستجير بالله أضرب، مو شكل؟ الرجلين التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل أن أسير بهما على جميع طرق الخير والحق، وإذا أنا أجعلهما يحملاني إلى معصية وإلى دور معصية وإلى جلسات تجرى فيها المعاصي، إذن شنو صارت؟ صار إني أنا وظفت جوارحي على خلاف ما خلقت من أجله، على معصية الله، استهنت بها المعاصي الخفيفة ولم أفكر فيها حتى أصبحت ركاما على رأسي، أثقلت عاتقي، أثقلت ظهري. وهذه لو كانت فقط مسألة ثقل هم مشكلة، بالنتيجة واحد فينا يقول أنا قوي أقدر أشيل والشكل، لكن لا لا، المشكلة مو بس بالثقل، الثقل والرائحة، الثقل والرائحة شكلها كبير لكن رائحتها شنو؟ نتنة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر إن المعصية لها مشم خبيث، رائحة خبيثة، روائح الذنوب كريهة، مثل ما أن روائح الطاعة حسنة جميلة، روائح الذنوب كريهة. عرف شون؟ فعلي عليه السلام شو يقول؟ يقول هالروائح الكريهة المتعلقة بكل لون من ألواع الذنب والمعصية حاول أنك أنت تعطرها بالاستغفار، تعطر نفسك بالاستغفار، تزيل الرائحة الكريهة بالإسباح بالحموم، مقابل شنو؟ مقابل تنقية البدن، تنقية السريرة، تنقية الذات. فتنقلب الروائح الكريهة التي حملت معاصيها إلى عطور يتعطر بها الإنسان. وهذه جدا نقطة مهمة. ليش؟ لأنك أنت تقرأ ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، وبعد ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي، وبعد ودوام تفريطي وجهالتي. لاحظ، ولهذا مو فقط وفقط كلمة الاستغفار أذنب ثم أقول أستغفرك ربي وأتوب إليك، خلاص أزلت الرائحة الكريهة وجعلت منها عطرا، لا، إنما أكو وقفة، هذه وقفة تربوية، وقفة شرطية للذي يريد أن يكون من المستغفرين وأن يضمن تبديل الروائح الكريهة بالعطرة، والذي يريد مو فقط هذا، إنما يريد أن يضمن أن لا يعود إلى معصية، لأن العقل هو ميزان ترجيح الأعمال. أقرأ لك رواية عن الإمام أمير المؤمنين ونحن في رحاب علي هذه الليالي إن شاء الله، وهكذا كما قلنا ليالي شهر رمضان انصرمت وانتهت ونحن على مشارف شهر شوال المبارك، هذا الشهر الذي يدخله الإنسان المؤمن بحالة جيدة، بحالة تحولية، شهر استغل فيه الرحمة والطاعة والاستغفار. فعندما يقبل على لبس ثوب العيد الجديد لا فقط تشكل بظاهرة أنيقة، إنما المرجو أيضا أن يأتي العيد بباطن نظيف كما أنه يظهر بظاهر أنيق نظيف. اسمع الرواية. جاء رجل جلس في حضرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجلس واستغفر الله. شايفين بعض الناس يجون من يقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طالع من تحت لتحت شوف شكله مو شكل استغفار، بس لكن حاول شي يسوي، يقول ترى انا من المستغفرين، من المستغفرين شوية توب، عذب نفسك، عدل امورك، عدل اسلوبك، اخلاقك، امورك هذه رتبها، ذيك الساعة لما تقول اني من المستغفرين معناته أنك بالفعل قاعد تحقق ادعائك، قاعد توصل لادعائك. جلس رجل في حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه، وقام يستغفر. الإمام أمير المؤمنين نظر إليه قال له ثكلتك أمك، في حشوة قال كلمة فيها شروط، افهم شروطها بعدين أقبل عليها. قال له ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ تدري ما الاستغفار؟ وهذا مو غبار على ثيابك أنت تنفضه، لا، مثل ما يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إنما رائحة تلصق بك، الريحة مو مثل الغبار، الغبار تنفضه عن ثيابك يطير، لكن الريحة إذا شلبت تروح، تحتاج إلى شنو؟ إلى عمل لإزالتها. اسمع، قال أتدري ما الاستغفار؟ قال لا. قال الاستغفار درجة العليين، الاستغفار درجة العليين، يعني دأب الأنبياء والمرسلين وإن لم يعصوا. يعني مسألة الحين واحد يقول شيخنا احنا ليش نستغفر ما دام ما عصينا نستغفر؟ من يقول لك؟ مو شرط انك انت ينبغي لك ان تعصي حتى تستغفر، بالعكس الاستغفار تقدر تسميه مثل ما تقول شحن قدرة وفتح باب خير. القرآن ماذا يقول؟ واستغفروا ربكم إنه كان، بعد كملها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم، يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن تذكرة أنت تشتريها لهذه الخيرات لهذه الأمور. فإن كنت مثقل بالذنوب طيح الذنوب، وإن لم تكن من المذنبين فإن الاستغفار يرفع من مقامك ويجعلك من العليين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رواية يقول إنه ليران على قلبي، إشارة لي وياك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاشا أنه يكون من العصاة أو من المذنبين أو حتى يطرأ على باله أمر، لكن يبي فهمك من باب شنو؟ من باب إيصال المعلومة، إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة من غير ذنب. تفهم؟ من غير ذنب، باليوم أستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة من غير ذنب، إن لم يكن من أجل إطاحة ذنوب ومعاصي فإنه من باب التحصين حتى لا يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي. فتارة أنت تطيح في المعصية تستغفر حتى تسقط، وتارة لا، تريد شيء يؤمن عليك من أنك تقع في الذنب والمعصية. فلهذا الاستغفار أيضا يمنع الإنسان من أن يقع في الذنب والمعصية. فقال علي عليه السلام الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على 6 معان، 6 معاني تتحقق تعرف تمسك فيها فهي حقيقة الاستغفار، هذه هي حقيقة الاستغفار. أول هذه المعاني شنو؟ يقول عليه السلام أولها الندم على ما مضى. أول شيء الندم على ما مضى. ليش الندم على ما مضى؟ لأن ترى احنا وايد فينا من يذنب ويعصي يعتبر نفسه انجبر في الاستغفار، وشكل خلاص تدينا، خلاص كبرنا، خلاص راحت علينا، ما شكل. لكن لما نقعد في الديوانية وفلان تذكر قبل 20 سنة السفرة الفلانية للدولة الفلانية سوينا، تذكر فلانة، تذكر فلان، تذكر ها، وكنا ليه الحين متحسف على ذيك الذكريات الجاهلية، ما شكل. الإمام أمير يقول لا، هذا اللي بيستغفر أول شيء لازم يخلي ذاكرته من أي صورة عصى الله فيها سابقا، أولها الندم على ما مضى. خلاص الشيء اللي فات اللي أجريناه بجهالة خلاص بعد لن أعود ولن أذكره، حتى أحاول بقدر الإمكان أن أنسى تلك المواقف اللي صورتها جميلة لكن في حقيقتها شنو؟ جدا سيئة. والثاني، ثاني تلك الصور، العزم على ترك العود إليها أبدا. مو أنا أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليك وبس ما أخلص موضوع الاستغفار وأطيح ما على نفسي من المعصية، لكن إن رأيتها أقبلت علي مرة ثانية يلا ما دام أكو استغفار مو مشكلة، تعال تعالي المعصية وباشرهم أستغفر الله وأتوب لك. لا، إنك أنت بالفعل تقر على أنك أنت تبي تترك، ما راح ترجع هذا الشيء الخطأ، بعد ما راح اقترفه ما راح ارتكبه. هذا اثنين. ثالثا، أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله أملس ليس عليه تبعة. هذه شوية تخوف، هذه تدري ليش؟ لأن تارة أنت تذنب فتكون قد ظلمت نفسك وعصيت ربك، فلما توقف تستغفر هذا أمر بينك وبين ربك، يغفر ما يغفر ما يخصني ولا يخصك، هذا أمر بين المخلوق وخالقه. لكن اسمع كلام الإمام الصادق، اسمع كلام الإمام الصادق، يخوف. لكن أكو موقف أنت تعصي فيه لكن تلزم نفسك بحقل الآخرين، الله سبحانه وتعالى ما يتجاوز عن حقوق الآخرين، يتجاوز عن حقه ما يتجاوز عن حقوق الآخرين. ولهذا الإمام الصادق لما يجي يفسر إن ربك لبالمرصاد، يعني شنو الرصد؟ معناته برج المراقبة، والشكل برج المراقبة يضبط كل إنسان عليه مظلمه للآخرين. ولهذا شو يقول؟ يقول قنطرة على جهنم، يعني جسر على جهنم فيه مركز تفتيش، هذا المركز مركز التفتيش يسمى بماذا؟ بالرصد، المرصاد، التصدي. يقول الصادق عليه السلام لا يجوز عليه أحد بمظلمة أبدا، أو لا يجوز منه أحد بمظلمة أبدا. ما دام أكو حقوق الغير بالرقبة ما تطوف، انسى، بتقول رحمة الله واسعة، الله يقول أنا تنازلت عن حقي، حق العالم شلون؟ الحين واحد يسأل يقول شيخنا زين واحد شلون يؤدي حق العالم؟ هذه نقطة مهمة، احنا بدنا نأدي حقوق العالم وما بدنا نأدي حقوق العالم، نقدر نتجاوز هذه وما نقدر نتجاوزها؟ نعم نستطيع، لكن إذا أردنا، إذا اشتهينا، إذا بالفعل أردنا أن نخلص أنفسنا من كل وقفة يوم القيامة توقفنا وقفة سوء ووقفة حرج، مثلا شنو؟ أولا أنت مظالم العباد اللي في عنقك وتعرفها، إما مثلا حق سلبته من أحد، روح أديه، روح عطه، شنو المانع إن الإنسان يخلص نفسه من عار الآخرة ومن نارها مقابل إنه يعيد لصاحب الحق حقه؟ هذه واحدة. تارة لا، أنت مو متجاوز على حق مادي سلبته منه، أنت تجاوزت على حق معنوي، فلان تكلمت عنه بسوء فأسقطت اعتباره عند المجتمع، شنو إذا يوم من الأيام توقف مثل ما وقفت وذممته، توقف وتقف وتستسمح منه وتبين للناس أنك من المخطئين. شنو المانع؟ شنو الإشكال؟ أنا أذكر في أحد المواقف التي ذكرت المطروحة أن رجل هذا كان يسكن في بلد في مدينة، وكان أهل البلد يعتبرونه عالما فيها. يوم من الأيام دخل البلدة أعلم منه، دخل البلدة رجل أعلم منه، لكن هذا الأعلم الناس ما كانوا يعرفونه ومتفاعلين معاه بقدر ما كانوا يعرفون ذاك الذي هو أقل علم. تدري هني هم الحسد يلعب دور، خصوصا أنت إذا كنت في وسط مجتمع ناس قدرونك ويجلونك، مرة واحدة يشوفون واحد أحسن منك، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ عندنا إحنا كعوام الناس. ليش؟ لأن كل إنسان لابد أن يجل ويحترم على مقدار مقامه، على مقدار مقامه. إحنا ما لازم نضيع المقامات والحسبة فيما بيناتنا أيها الأحبة، إحنا ما لازم نختلف في تقدير وفي بخس الناس حقوقهم وما يملكونه من المقام. أنت خطيب تحترمني، آمنت بالله، جزاك الله خير الجزاء، لكن إذا جاء من هو أعلم مني، صح ولا لا؟ مو معناته أنت تحترم ذاك العالم، يعني ترفع للعالم احترامك لي وأنا بعدين تبخسني حقي. أنا أشوف في بعض المجالس أيها الأحبة تلقى رجل عالم أقبل، رجل دين أقبل، عالم أو خطيب كبير أو شخصية لها اعتبارها، وإذا العالم كلهم يلتفون دور مداره، تفضل تفضل، هذا اللي يقوم يعطيه المكان وهذا اللي يقوم يسوي له مشكل. لكن مرة واحد ومرة واحدة يجي عالم أو يجي رجل دين أو يجي شخصية زين ما لذاك الاعتبار اللي يملكه الرجل الثاني، هذا الأول اللي دخل، فتلقاه أبدا الرجل لا يحترم لا يقدر، حتى ما حد يتزحزح من مكانه احتراما لا يعطيه مكان. ليش؟ ترى إن دل على شيء فهذا ما يدل على أن العيب والمشكلة بالذين دخل المجلس، هذا يدل على عدم تقديرنا، عدم تمييزنا، عدم احترامنا للأوجه، ولهذا الذي لا احترام يملك للآخرين ولا يقدر الآخرين فإنه شيئا فشيئا في يوم من الأيام سوف يفقد احترامه. يا أخي مثل ما أنت تحب الناس يتواضعون لك تواضع لهم، مثل ما تحب أن يقدرونك قدر لهم. أنا أذكر حادثة صارت وأنتم كلكم شهود فيها، كلكم شهود فيها حقيقة. الله يرحم المرحوم ميرزا حسن الإحقاقي جناب المولى رحمة الله عليه، هذا الرجل اللي حقيقة غمر المجتمع بأبوته وبتوجيهاته. شايفين يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى أو حتى في عيد الغدير، شنو كان من دأبه يصنع مع رجال الدين؟ سؤال، ها؟ لما يجون يسلمون عليه وكان يعطيهم عيادي يقدم لهم؟ لكن سؤال أسألك، هل كل من كان يرد عليه بنفس المستوى في التقدير؟ لا. لكن هل أظهر اختلاف في احترام الكل؟ أبدا، الكل من يقبل عليه نفس التعامل، ذيك الصورة من الاحترام والتقدير، النظرة الأبوية الشاملة. وإن كان الأب من أبنائه عاقين أو من أبنائه بارين، لكن بالنتيجة يظل أبو، صاحب القلب الرحيم، صاحب الحركة الجيدة في العطاء. لكن شلون يميز فلان عن فلان؟ هذا عيديته غير، هذا عيديته غير، لكن من اللي يطلع عليها؟ نفس الشخص، نفس الشخص. حتى أنه في آونة أخيرة، يعني الآونة السابقة في أيام أو آخر أيام حياته رحمة الله عليه، لما جاء البعض للأسف المتسكعين، وأنتم تعرفونهم رجال الدين يعرفونهم كلنا نعرفهم، الذين يلبسون غير لباس أهل العلم. شوف لباس أهل العلم محترم، لأن ما يلبس هذا اللباس إلا يعرف مقامه وميزته. السيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه يوم من الأيام إجولة، وأيضا كرر هذا الموقف من قبل السيد الحكيم رحمة الله على السيد محسن الحكيم، قالوا له مولانا رجل دين معمم سرق. قال لا تقولون هالكلام، لا تقولون هالشكل، الرجل الدين المعمم ما يسرق، إنما قولوا لص لبس العمامة. شفت الفرق؟ شفت الفرق وين؟ إنما قولوا لص لبس عمامة، لكن رجل دين معمم أبدا ما يسرق حاشا. أكو بعض الناس متكسبين في بلاده ما يلبس عمامة، أنا شايف بعيني في بلاده أصلا مو أهل علم، لكن يدخل ساحة ويدري أنها ساحة خير أهل كرم وأهل جود، يتغاضون عرشون، ما دام أنك أنت محتاج بأي عنوان من العنوان نمشيك رأفة ولطفا وإظهارا للكرم زين، وأيضا صلة منا إليك ما في مشكلة. لكن هل يعني أني أنا أجي وأخالف أمام الجمهور واقع هذا اللباس لأن أكو واحد إنسان مسوي؟ أبدا. أول سنة من بعد وفاة المرحوم الميرزا حسن رحمة الله عليه، المرحوم ميرزا عبد الرسول الإحقاقي الذي دأب دأب والده، طبعا أنا الليلة مو جاي أتكلم عن نعم العلماء والمراجع، إن شاء الله الليلة الغد ليلة التأبين، وإن شاء الله راح نذكر بعض القضايا اللي أنا عاصرتها وعاشرت فيها جناب المولى رحمة الله عليه، وكذلك المقدس ميرزا عبد الرسول رحمة الله عليه في هذه المواقف والطرائف اللي احنا نستفيد منها كداب علماء وسيرة علمائنا، اللي أنا وياك نستفيد من كل صاحب سنة حسنة طرح طرحا جيدا أفاد فيه نفسه بالثواب والمجتمع بالتوجيه. زين، أول سنة لما قال البعض له مولانا كثير من رجال الدين، قال لا، حتى لا نذهب بماء وجوههم خلي العلماء يتفضلون، شوف الكل في العلماء يتفضلون في قاعة الإمام الباقر في المسجد، في مسجد الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعد ما أن ينتهي الناس من السلام علي أنا بنفسي أذهب إليهم. شوف الآداب الأخلاق طرق التعامل، هذا اللي ترقينا يا جماعة، هذا اللي ترفع من مستوانا، هذا اللي تعيشنا ملوك في عيون الناس، هذا اللي تخلينا نصير سلاطين. أما نبي نتهاون ببعض الأمور التافهة، لا، مو فقط تحت من قدرنا، إنما تضحك العالم علينا. هذا اللي الإمام أمير المؤمنين لا يريده لشيعته، والعلماء من يدأبون في تربية مجتمعاتهم حتى لا يدخلوا في هكذا وقفات تشينهم أو تحط من قدرهم في أوجه الناس. لاحظ يقول سلام الله عليه، والثالثة أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس، يعني صافي ما عندك مشكلة، ليس عليك تبعه. هذا اللي عرف تروح عد حقه اعطيه رجع له، واللي ما عرفت قدر الله معطيك خير، اكتب في وصيتك الشارع المقدس معطيك حق انك تتوصي من اجل ان تحل عن عنقك امور الدنيا وامور العباد والخالق، الخالق والمخلوق، اكتب حطوا لي 10,000 دينار رد مظالم، حطوا لي 50,000 دينار. يا أخي أنت اللي عندك 50 مليون شي ضرك إذا تحط 100,000 دينار رد مظالم عباد؟ ما ظلمت أحد؟ ما بخست أحد العاملين حقه؟ الخادمة كسرت وهي غير مقصودة أن تكسر شيء، كثير منا على طول يخصمون من رواتبهم، نعم هدد حتى تضبط تصرفها، لكن هذه جاية تاركة وتارك تجي تخصم عليه، هو كل اللي يشتغل عندك 50 دينار بالشهر تخصم عليه نص معاشه، شي ظل عنده؟ مثل ما أنت تدور على معاشك حتى تسد حاجة أبنائك، ترى هذا هم متغرب عن أسرته سنتين ثلاث سنوات حتى يوكلهم هل لقمة وهم الذلة فيها. كثير من الخدم يشتكون بالخمسة أشهر ستة أشهر معازيبهم ما يدفعون لهم معاشات. ليش؟ لماذا؟ هذه مو كلها أمور في برقبتنا إحنا، مو هذه كلها قضايا ما تخلينا نعبر الجسر يوم القيامة. مصيبة واص. هذا اللي قدرت أوصل أوصل، اللي ما قدرت واص. 100,000 دينار رد مظالم. شيخنا إذا واحد ما عنده، إذا عنده خت أده، إذا ما عنده هذه بالنتيجة قاعد تروح حق الفقير المسكين المستحق المحتاج، بالنتيجة هم أنت قاعد تزيد رصيد حسناتك وأجرك أيضا شنو؟ أعمال صالحة ثواب. كلمة رحم الله والديك ترى اليوم ترجح بين الجنة والنار. ها وشكل جزاك الله خير، الله يفتحها عليك. تقدر كثير من الأمور يا أخوان يا أحبه. والخامسة طبعا ما يخالف طولنا عليكم الليلة، بس خمس دقائق حتى أختم حديث الإمام، لأن بعد خلصنا ما عندنا وقت وكلها ليلة أو ليلتين ونختم أحاديثنا. والرابعة أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. عجلوا بالصلاة قبل الفوت وبالتوبة قبل الموت. مو الشكل شيخنا يلا يلا قاعد نصلي، ترى إذا تبي تؤدي صلاتك لها صورة جيدة. أولا الصلاة في أدائها، عفوا في قضائها، الصلاة الفائتة لابد أن تصلى على حسب الترتيب. يعني شنو؟ أنا أمس ما صليت، اليوم صليت، الحين أنا من صليت اليوم أبي أقضي ما فاتني بالأمس. شلون أقضي؟ الحين أنا صليت صلاة الحاضرة صلاة المغرب، أقدر أصلي صلاة المغرب زين وبعدين أصلي صلاة العشاء؟ ليه خلصت منهم ملوت أمس أقوم مرة ثانية أصلي صلاة الظهر أو العصر أو الصبح؟ لا، لابد أن الصلاة تكون على حسب شنو؟ الترتيب العددي. أول شيء تقضي صلاة الصبح، خلصت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، خلصت من هذا اليوم، ثم تبدأ بقضاء صلاة اليوم الثاني. شيء بسيط، ما قدرت اكتب وصية، هل كفر صلاة برقبتي، هل كفر صيام برقبتي؟ إذا ما قدرت الابن الأكبر إذا هو ما قدر على الأقل يدفع من أموالك، من أموال ثلثك حتى تقضى عنك الصلاة والصيام وأن يؤدى عليك المحارم. هذه الأمور جي. خامسا أنت، هذه شوية صعبة سمحوا لي فيها، أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. من يقدر فيني يسويها؟ من فيني يقدر يسويها؟ لكن ما يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوه لماذا فرض الله الصوم 30 يوما، قال حتى يذاب الحرام من جسم ابن آدم. إذا ما قدرنا نذوبه على الأقل من يوم ورايح نحاول أن نضبط موارد دخلنا، لا يصير فيها شبهة، لا يصير فيها حرام، لا ناكل السحت، لا نقول ما دام هذه بيزات علي بالعافية أبدا، فإن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. خلنا نضبطها. بعد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. شلون حلاوة المعصية؟ أنت لما صار صلاة الصبح والمسجد عندك والمؤذن يؤذن الله أكبر قمت؟ لا. ليش؟ تركت الصلاة، هذه معصية ولا طاعة؟ صحيح. إذن تنعمت بالنوم، مسألة تنعمت بالنوم، لكن الحين أني أنا بعوض وبعود عن ما علي لما يأذن المؤذن وصلاة الفجر وأنا مو نايم إلا متأخر، لا أقوم. لما أقوم من نومتي هذه ما فيها ألم، ما فيها تعب، لكن أذيق جسمي ألم الطاعة مقابل شنو؟ ما أذقته حلاوة المعصية. يقول علي عند سلام الله عليه: فعند ذلك تقول أستغفر الله. حتى لما تقول أستغفر الله، الله سبحانه وتعالى يقول: نعم عبدي غفرت لك. تخوش عبد، تخوش مقبل علي. ما تقول أستغفر الله وأنت ذاك المخلوق الأسود، ذاك الوحش الضاري، ذاك المنتهك لحقوق الله، منتهك لحقوق البشر، الغير ممتنع، الغير ممتنع من ترك المعصية. هنا شي يصير إذا الإنسان استغفر، مضامين الاستغفار صارت ثابتة عنده، رتب أمور الدنيوية، بمجرد ما يستغفر فلو اختطفه الموت في لحظته لربما ولا يبعد أن يصبح وليا من أولياء الله، لأنه أقبل على الله بقلب سليم. تشوف الحر بن يزيد الرياحي رجل ما هالكلام اللي احنا ذكرنا، الا اللهم وقفه كانت غير واضحة في مسألة تبع الولاية، لا يتأهل البيت، وهو الذي جعجع بالحسين في طريقه الى الكوفة مو الشكل. لكن لما وصلت ساعة الحسم وقام يتفكر وجي يستغفر ويتوب عما بدر وصدر من المهاجر بن أوس، يقول: رأيته واقف لكنه في مضطرب. قلت: علام أنت مضطرب؟ قال: كيف لا أضطرب وأنا أخير نفسي بين الجنة والنار. أخير نفسي بين الجنة والنار، هذا مسلكين أمامك، طريقين واضحين. فقلت: ما أنت صانع؟ قال: فوالله لن أقدم على الجنة شيء. وإذا بلحظات ينطلق وين؟ ينطلق نحو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويمشي بين يدي أبي عبد الله زاحفا: سيدي ألي من توبة، من هذا؟ قال: أنا الحر بن يزيد الرياحي. سبحان الله، أنت اللي جعجعت بنا، أنت اللي خوفت زينب، تخوف بنات رسوله. إيه نعم، اذهب، ماذا تريد الآن؟ أريد أن أقاتل بين يديك أعوض. قال: اذهب بارك الله فيك. ذهب قتل، رجع الحسين، لكن رجع بعد أن وسم الحر بأوسمة فخرية. وقف عليه قال: رحمك الله يا حر، وما أخطأت أمك أن سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وبعد من جملة الأشياء اللي ميزته: ترى الوحيد الذي لم يفصل بين رأسه وجسده كان الحر بن يزيد الرياحي، لأنه عندما جاءوا ليفصلوا الرؤوس عن الأبدان أبت عشيرته أن يصنع بسيدها ما يصنع بآل بيت رسول الله، فجاءوا بمرأة من بنات الحسين وأخواته ونسائه، وماذا صنعوا؟ حملوا جسد الحر ليدفنوه حيث مدفنه اليوم. وأما العقيلة زينب وقفت بحسرتها تنظر إلى هذا تنظر إلى هذا الرجل التائب، كيف لوقي من قبل نعم الناس باحترام وتقدير. وأما أبو عبد الله الحسين ظل بدنه عار على التراب تصهره حرارة الشمس، وكأنما نادت برفيع صوتها: خويا يا العشير شالت بحر الظهيرة، يا ويلي وكلمين شالت الغيرة، اي ويلي بس ظلوا ما عدهم ما عدهم عشيره. يا ويلي عراي على الذرة من غير التجفين. لكن اللي يميز هذا الموقف من موقف الحسين شنو؟ يبا سمعنا ليموت يجي دفا. دفان يحفر لقبر ويفصل أجفان. ما شفنا اليموت يضل عريان. اي عريان وبعد اي وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه يرتفع بعالي يسنا. خويا فوق الصاويبك يرضوك اي ولا راع ولا عيد جد ايك ولا ابو خويا جنت حرزي وتحت الخيل اي والله تحت الخيل حسين على بوغاء الذرى ويزيد على تخت الملك حلا. يا الله إلهنا بحق محمد وآل بيت محمد شافي مرضانا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا من التائبين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأبدلت سيئاتنا بالحسنات. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.